كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك. والزم القناعة بمن أنت له في جميع الكون حتى يسعاك. والزم القناعة بمن أنت له في جميع الكون حتى يسعاك. كن مع الله، كن مع الله، كن مع الله، كن مع الله، كن مع الله، كن مع الله، كن مع الله، كن مع الله. تأمل من سواه أملا، إنما يسقيك من قد زرعا. لا تأمل من سواه أملا، إنما يسقيك من قد زرعا. فدع التدبير في الأمر له، واصنع المعروف مع من صنعه. كن مع الله، كن مع الله، كن مع الله، كن مع الله، كن مع الله، كن